أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين Oh, فبشر عباد. لهم البشرى فبشر عباد. يتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. وأولئك هم أولو الألباب. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عباد. اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوه وأنابوا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعونها فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعونها حسنا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون الذين هديهم الله أفمن حق عليك كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوق لا يخلف الله لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار لا اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء

الله نزل أحكم الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لا ذكر الله ذلك هدى الله ذلك هدى الله يهدي به ذلك هدى الله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني الله نزل أحكم الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك ذلك هدى الله يهدي من يشاء ذلك هدى الله ذلك هدى الله يهدي ومن يضلل الله فما له من هاد بسم الله في صحف مكرمة مرفوعة مطهر بأيدي سفرة كرام قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم Allah وزيتونا يومئذ مسفرة يا رب يا أيها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحققت الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحققت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وألقت ما فيها وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحققت يا أيها الإنسان Yeah. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. اللهم اجعلنا من اهل اليمين يا رب. اللهم اجعلنا من اهل اليمين يا رب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وأما كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلي سعيرا. سلم سلم سلم يا رب. سلم سلم. القرآن لا يسجدون الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم أجر غير مقبول وحيد

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بهذه الايات الكريمات اختتم فضيلة الاستاذ الكبير الشيخ محمود الصديق المنشاوي حفل الليلة حفل افتتاح الليلة سيدي برهان الدين ابو الاخلاص احمد الزهراني غيث العنب محافظة الاسكندرية عروس البحر الابيض المتوسط عام 1419 هجرية الثاني والعشرين من شهر ذو الحجة وعام 1919